ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، قال معاذ الله. عايز اسمعها حمزة، يقول لك حمزة يا ابو حمزة. ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ارجع تاني، ارجع بصورة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. الله يفهمك يا كبير، الله يزيدك يا عم. يا سلام.